بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها فاسد يبطل العقد، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا، صح؟ وبعتك إن جئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا تتمة لما سبق الشروع فيه الأسبوع الماضي، وهو الكلام على الشروط في البيع. تقدم الكلام على الشروط الصحيحة، وهذا بداية كلام المؤلف رحمه الله على القسم الثاني، وهو الشروط الفاسدة. ومن خلال ما ذكره المصنف رحمه الله يتبين أن الفاسد 3 أنواع. وقبل أن أذكر أنواعه، الفقهاء عرفوا الفاسد، قالوا: هو ما ينافي مقتضى العقد. الشرط الفاسد هو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد. مثال ذلك سيأتينا إن شاء الله أنه لو باع عليه سيارة مثلا وشرط على المشتري ألا يبيعها، فهذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع، وإذا ملكه جاز له التصرف فيه بأي تصرف مباح. فإذا شرط عليه البائع ألا يبيع فهذا شرط فاسد ينافي مقتضى العقد. ذكروا كما أشرت أن الشروط الفاسدة 3 أنواع. النوع الأول مبطل للعقد من أصله، وهذا ذكره بقوله: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، إلى آخر ما ذكره. والنوع الثاني شرط فاسد يصح معه البيع، وهذا ذكره بقوله: وإن شرط ألا خسارة عليه، إلى آخر ما ذكره. النوع الثالث ما لا ينعقد معه البيع، وهو تعليق البيع، وذكره بقوله: وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، إلى آخر ما ذكره. هذه هي الأنواع 3 للشروط الفاسدة. نأخذ الآن النوع الأول، قال: ومنها فاسد يبطل العقد. إذن هذا هو النوع الأول، فهو فاسد في نفسه ويبطل العقد. يعني يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله. مثل لذلك المصنف أو ذكر مثاله، قال: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر فهذا الشرط فاسد، وهو العقد الآخر، وهو مفسد لعقد البيع من أصله. قال: كسلف، السلف المراد به السلم، يعني شرط في البيع عقد سلم. مثال ذلك يقول: بعتك هذه السيارة بكذا بشرط أن أسلمك 100 درهم في 100 صاع من البر إلى سنة مثلا. هذا بيع شرط فيه سلم. السلم سيأتينا في بابه، وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. فهنا باع السيارة بمبلغ كذا، مثلا 30,000، وشرط سلم دراهم في بر، دراهم في بر. قال: كسلف وقرض، يعني من العقد الآخر أن يشترط في البيع قرضا. مثاله أن يقول: أبيعك سيارتي 30,000 بشرط أن تقرضني 50,000. هنا اشترط في البيع قرض، هذا الشرط فاسد وهو شرط القرض، ويفسد يبطل معه البيع من أصله. وهذا يتخذ ذريعة على الربا، لأنه قد تكون السيارة قيمتها 40,000، لكن لما كان شرط عليه أن يقرضه 50، باع عليه السيارة 30، فصار المقرض ربح في القرض 10، ربح في القرض 10. فهذا يعني شرط القرض في البيع يكون حيلة على الربح في القرض. وسيأتينا إن شاء الله أن المنفعة المشروطة في القرض ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع. قال ابن القيم: لأنه ذريعة إلى أن يقرضه 1,000 ويبيعه سلعة تساوي 800 بألف أخرى، فيكون قد أعطاه 1,000 وسلعة 800 ويأخذ منه 2,000، وهذا هو عين الربا. الفقهاء استدلوا عموما على بطلان اشتراط عقد في عقد آخر بحديث النهي عن بيعتين في بيعة، وهو حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الترمذي. وذكروا أن الإمام أحمد فسر البيعتين في بيعة، وهي محل النهي، بهذا، يعني باشتراط عقد في عقد آخر. قال المصنف: وبيع، يعني ممكن يشترط بيع في بيع آخر. مثال ذلك: بعتك هذا البعير 100 على أن تبيعني هذه الشاة 10. هذا اشتراط بيع في بيع، فبيع الشاة مشروط في بيع البعير، فيبطل الشرط وهو بيع الشاة، ويبطل معه العقد وهو بيع البعير من أصله. وإجارة إنه واضح، يعني بعتك هذه السيارة مثلا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا. وصرف للثمن أو غيره. الصرف مر معنا، ما تعريفه؟ صرف، نعم، تبديل نقد بنقد. أحسنت، وبيع نقد بنقد. فإذا اشترط في البيع صرفا فالصرف شرط فاسد مبطل للعقد من أصله. في الروض قال وصرف للثمن أو غيره، يعني قد يكون الصرف للثمن وقد يكون لغيره. مثال ما إذا كان صرفا للثمن أن يقول بعتك هذه السيارة بمئة دينار على أن تصرفها بألف درهم، فالصرف المشروط هنا صرف لماذا؟ للثمن، لأن الثمن هو مئة دينار. قد يكون الصرف المشروط في البيع لغير الثمن، كان يقول بعتك هذا الثوب بكذا على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، هنا الصرف لشيء آخر غير الثمن. كل ذلك داخل في قولهم إن اشتراط الصرف في البيع فاسد يبطل العقد. انتهينا من النوع الأول وهو الفاسد الذي يبطل العقد من أصله. النوع الثاني من الشروط الفاسدة هو فاسد يصح معه البيع، طبعا معنى الفساد أظنه معروف، يعني ما معنى كون العقد فاسد أو كون الشرط فاسد أو باطل عند الفقهاء؟ نعم نعم أحسنت، يعني عدم ترتب الآثار عليه. فإذا قلنا الشرط فاسد معناه أنه لا تترتب عليه الآثار، إذا قلنا العقد فاسد أثر العقد مثلا في البيع أن المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن. إذا قلنا البيع فاسد أو باطل معناه أنه لا يزال الثمن ملكا للمشتري والسلعة لا تزال ملكا للبائع، هذا معنى عدم معنى الفساد أو البطلان، عدم ترتب آثار العقد عليه. قال وإن شرط ألا خسارة عليه، هذا كما ذكرت الفاسد الذي يصح معه العقد. شرط يعني المشتري على البائع ألا يخسر في المبيع الذي اشتراه منه، وهذا يحصل في من يشتري ليبيع، يعني يشتري لغرض التجارة وطلب الربح، فهو يشتري بضاعة من التاجر ويقول له أشترط عليك ألا خسارة علي. كيف؟ يعني لو نزلت السوق وعرضت هذه البضاعة التي اشتريتها منك فلم تشترى مني إلا بأقل مما اشتريت منك، معناه أنها خسارة علي. الخسارة ليست علي، الخسارة عليك، معناه أنك ترجع لي رأس مالي، ترجع لي رأس مالي، معنى الخسارة عليك ليست علي، هذا معنى شرط ألا خسارة عليه. حتى لو وافق البائع فهذا الشرط فاسد والعقد معه صحيح. وبالتالي لو خسر فالخسارة عليه وليست على البائع، لأن قلنا أن الفاسد ما يترتب عليه آثار، فنعتبر كأنها الشرط هذا فاسد ما له آثار. وجه مخالفته للعقد؟ نحن قلنا أن الشرط الفاسد، لما عرفنا الشرط الفاسد قلنا هو الذي يخالف مقتضى العقد. ما وجه المخالفة؟ نعم تفضل. نعم، يعني مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، يعني له ربحه إن ربح وعليه خسارته إن خسر، هذا مقتضى البيع، وهذا مترتب على الملك، ملك فصار عليه الغنم والغرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، حديث رواه الإمام أحمد وصححه ابن القطان. معنى الحديث يعني من له ربح شيء فعليه خسارته، الخراج الربح، والضمان ضمان النقص أو العيب أو نحوه. فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ومخالف للحديث، لأن كان يقول إن ربحت فالربح لي وإن خسرت فالخسارة عليك، فهو شرط فاسد لكن العقد معه صحيح. مثال ثاني قال: أو متى نفق المبيع وإلا رده. ما معنى نفق؟ نعم أحسنت، يعني راج، يعني صار عليه طلب من المشترين، وهذا أيضا يعني نفس الغرض في المثال الذي قبله، هذا شخص يشتري ليبيع طلبا للربح، فيقول لمن اشترى منه هذه البضاعة وهو يريد أن يتكسب فيها، يقول: أشترط عليك أنه إن راج المبيع، بمعنى أن صار عليه طلب، وإلا جلس عندي ما صار عليه طلب رددته عليك. إذا راج المبيع فربحت فيه فالربح لي، وإن لم يرج أو لم ينفق فمكث عندي لقلة الرغبة رددته عليك. هذا أيضا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري في كلتا الحالتين، سواء راج أو لم يرج، نفق أو لم ينفق. وهذا الشرط يتضمن كأنه اشترط لنفسه خيار، لكن هذا الخيار مجهول الوجود ومجهول المدة، لأن قضية ينفق أو لا ينفق هذا أمر مجهول، متى ينفق أيضا، متى يعني يكون عليه طلب هذا أيضا أمر مجهول، متى سيرد هذا أمر مجهول، فهذا لا يصح بهذه الصفة لا يصح. لكن ربما يحقق مقصد المشتري في هذه الحالة لو عين لكل حبة سعر واشترط لنفسه الخيار مدة معلومة، فهذا جائز. لو شريت منك مثلا بضاعة، شريت منك مثلا أقلام وأنا أريد أني أبيعها، قلت لك القلم علي ب10 ريال وأشترط لنفسي الخيار مدة شهر، فهذا لا بأس به إذا نفق وإلا رددته أو رددت ما بقي منه، هذا لا بأس به لأن هذا ليس فيه جهالة. بخلاف الصيغة الأولى متى نفق المبيع وإلا رده فالجهالة فيها ظاهرة. قال أو شرط يعني البائع ألا يبيع المشتري المبيع. ولا يهبه ولا يعتقه. شرط البائع ألا يبيع المشتري المبيع. هذا مر معنى التمثيل به للشرط الفاسد. يقول مثلا بعتك هذه الدار بشرط ألا تبيعها، أو بعتك هذه الدار أو هذه السيارة بشرط ألا تهبها لأحد، أو بعتك هذا العبد بشرط ألا تعتقه. هذه الشروط كلها فاسدة والعقد معها صحيح. وجه فسادها أنها كما ذكرنا تخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد مقتضى البيع أن المشتري ملك الدار أو ملك السيارة أو ملك العبد، وإذا ملك يجوز له أن يتصرف، يجوز له يبيع يهب يعتق إذا كان عبد. فكون البائع عليه يشترط عليه ألا يبيع هذا شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون شرطا فاسدا. قال أو إن أعتق فالولاء له، يعني شرط البائع على المشتري أن المشتري إن أعتق العبد يكون الولاء لمن؟ للبائع. هذا أيضا شرط فاسد لأنه مخالف للشرع، لأن الشرع جاء بأن الولاء لمن أعتق، والمعتق من هو؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري. فكون البائع يشترط على المشتري أنه إن أعتق فالولاء له يعني للبائع هذا شرط مخالف للشرع، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة، وهو حديث معروف ثابت في الصحيحين، لما اشترطوا على عائشة أن العتق لهم لما اشترط منهم بريرة أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وصحح صلى الله عليه وسلم العقد. ولهذا قال الفقهاء إنه في هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد استدلالا بالحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وصحح العقد، وقال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك هذا عائد على ما تقدم يعني على البيع والهبة ونحوها. فإذا قال أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعها، المثال اللي قبل بشرط أن لا تبيع، الآن بشرط أن تبيع، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن تهبها، فهذا أيضا شرط فاسد. والعلة واضحة مخالف لمقتضى العقد، قلنا مقتضى العقد أن المشتري يملك، فله أن ينتفع، له أن يبيع، له أن يهب، له أن يقف، وله أن يترك ذلك ويبقي البضاعة عنده ينتفع بها أو ما أشبه ذلك. فكون البائع يشترط عليه أن يفعل ذلك هذا مخالف لمقتضى العقد، ولهذا قال المصنف بطل الشرط وحده، لكنه استثنى قال إلا إذا شرط العتق، يعني إلا إذا شرط البائع على المشتري العتق، بمعنى قال أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه. هذا داخل في القاعدة، هو من جنس المسائل المتقدمة، لكنه استثنى. فيقولون يصح الشرط إذا التزم به المشتري، باع عليه العبد وقال أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، ويجبر المشتري على العتق إن أباه، وهذا مبني على صحة الشرط. الشرط لما كان صحيح أثر أثره، وأثره أنه يجبر على الوفاء به، فلو أبى العتق اشتراه بهذا الشرط ملتزما هذا الشرط ثم أبى العتق يجبر على العتق، ويكون الولاء له، لأن الولاء لمن أعتق. قد يقول قائل كيف البائع يشرط العتق؟ ليش ما يعتقه مباشرة إذا كان يريد أنه يعتق؟ نقول لا، قد يكون البائع محتاج إلى مال، محتاج إلى ثمن، وهو في الوقت نفسه يريد أن يصير هذا العبد حرا، وقد يرى أن هذا الشخص اللي هو يبيع عليه راغب في أنه يعتق عبدا، إما تقربا أو كفارة أو ما أشبه ذلك، لكنه يريد أن يستوثق بالشرط فيشرط عليه. طبعا هو إذا باع بهذا الشرط سيكون البيع بثمن أقل، فيستفيد البائع حصوله على مال وتحقق غرضه، وهو يريد لهذا العبد الحرية. قد يكون العبد هذا بينه وبينه يعني ألفة ويريد له الحرية، والمشتري يستفيد أيضا أنه العتق له، أجر العتق له، أو إذا كان بيعتق في كفارة تصير كفارة له، ويصير له الولاء، ويصير له رخص الثمن أيضا، سيباع عليه برخص. فإذا شرطه فهذا الشرط صحيح. لماذا؟ ما وجه استثناء الفقهاء لهذا الشرط مع أنه على سنن الشروط المتقدمة؟ نعم نعم أحسنت. هذه قاعدة عند الفقهاء أن الشرع يتشوف إلى العتق، فما يكون سببا في الحرية العبيد يجعلونه على النفاذ والصحة، يعني ما أمكن. ولهذا قالوا إن هذا الشرط شرط صحيح. الشيخ منصور في الروض ذكر أيضا من ضمن الشروط الفاسدة التي يصح معها العقد، قال وكذا شرط رهن فاسد كخمر، يعني لو شرط باع الشيء بثمن مؤجل ورهن عنده خمر، هذا شرط فاسد والبيع صحيح، ورهن عنده مجهول، الشرط فاسد والبيع صحيح. أو شرط لنفسه الخيار في بيع مدة مجهولة، هذا سيأتينا في بابه، الخيار لا يصح إلا إذا كان مدة معلومة، فهنا الشرط فاسد والبيع صحيح. قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال وإلا فلا بيع بيننا صح، يعني إذا قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليالي، بعتك هذه السيارة مثلا 30,000، على أن تنقدني الثمن لك مهلة 3 ليالي أو 3 أيام، وإلا يعني إذا ما فعلت ما سلمت لي الثمن خلال 3 أيام فلا بيع بيننا. وقبل المشتري بهذا الشرط، البيع صحيح أو فاسد؟ البيع صحيح. والتعليق أيضا صحيح، ولهذا قال المؤلف صح يعني البيع والتعليق. وبناء على ذلك إذا لم يفعل، يعني لو فرضنا أنه قال بعتك هذا البيت ب1,000,000 ريال على أن تعطيني شيك مصدق خلال أسبوع، مضى الأسبوع وما أعطاه شيك مصدق بهذا المبلغ، وإن لم تفعل فلا بيع بيننا. هذا مثال ثاني يعني على نفس المسألة، مضى الأسبوع ولم يسلم له شيكا بهذا المبلغ مصدقا، ماذا يصير البيع؟ ينفسخ تلقائيا، ما يحتاج فسخ، ما يحتاج أن الباع يقول فسخت البيع، لأن في الشرط قال وإن لم تفعل فلا بيع. فبمجرد أن تمضي المدة المتفق عليها ولم يفي المشتري بما شرط عليه ينفسخ البيع تلقائيا. طيب لو لم يقل وإن لم تفعل فلا بيع بيننا، يعني قال بعتك هذه الدار ب1,000,000 ريال على أن تسلم لي شيك بال1,000,000 خلال أسبوع، وسكت، مضى الأسبوع ما سلم، إن سلم الحمد لله البيع على متمة كما يقولون، إذا مضى الأسبوع ولم يسلم وش تصير للبيع؟ لا نقول هنا ينفسخ، لأنه ما قال وإن لم تفعل فلا بيع بيننا، لكن نحن قلنا أن المشترط إذا لم يفي من عليه الشرط بالشرط للمشترط الخيار أنه يفسخ، فهنا نقول للبائع لك أنك تفسخ إذا مضى الأسبوع وهو لم يفي بشرطك، الآن لك حق أنك تفسخ البيع ولك حق أنك تمضي البيع. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن وهذا في المسألة التالية وهي مسألة بعتك إن جئتني بكذا، أن الفقهاء يقولون إن تعليق البيع غير صحيح وبالتالي لا ينعقد البيع، بينما هنا في مسألتنا اللي مسألة بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال وإن لم تفعل فلا بيع بيننا، هنا قالوا صح البيع والتعليق. ما الفرق بين المسألتين؟ هنا صححوا البيع والتعليق، وسيأتينا بعد شوي بعتك إن جئتني بكذا قالوا هذا معلق لا يصح ولا ينعقد معه البيع. نعم، نعم. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، المعلق في المسألة اللي ذكرتها قبل قليل هو الفسخ، لأن معنى كلامه يعني أني أفسخ إن لم تأتني بالثمن خلال 3 أيام. فالمعلق على إحضار الثمن هو الفسخ وليس البيع. البيع منجز، قال بعتك على أن تنقدني، يعني بيع منجز بشرط، بيع منجز بشرط، والمعلق في الشرط هو الفسخ. وتعليق الفسخ جائز، تعليق الفسخ جائز، تعليق الفسوخ جائز. الذي يمنع منه الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله هو تعليق العقد وهو البيع. قال وبيعتك إن جئتني بكذا، هذا مثل ما أشرت قبل قليل من نوع إيش؟ النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة، وهو تعليق البيع، تعليق البيع. وهذا كما يقول الفقهاء لا ينعقد معه البيع. ما يقولون يبطل معه البيع، يقولون لا ينعقد أصلا، لأن التعليق يمنع انعقاد البيع. مثال ذلك قال وبعتك إن جئتني بكذا، بعتك إن جئتني بكذا، يعني بعتك مثلا هذه السيارة إن جئتني بكذا. فهذا البيع نفسه معلق على أن يأتيه بهذا الشيء المطلوب. أو بعتك إن رضي زيد بكذا، المعلق البيع هنا معلق على رضا زيد. هذا البيع لا ينعقد، لأننا لا نعلم حال العقد، هل يرضى زيد أو لا يرضى، وهل يأتيه بكذا أو لا يأتيه بكذا، فهو معلق فلا ينعقد معه البيع. طيب لو رضي زيد يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه يقول ما ينعقد معه البيع. لأن لو قلنا إذا رضي زيد صح، معناه أنه صححنا الشرط، فإذا وجد المشروط وجد العقد. لكن هم يقولون أصلا الشرط غير صحيح ولم ينعقد معه البيع أصلا، الشرط هذا فاسد. وبناء على ذلك يقولون إذا رضي زيد نحتاج إلى إيش؟ عقد جديد، نحتاج إلى عقد جديد. وهكذا أيضا بعتك إن جئتني بكذا، إذا جئته بكذا نعقد من جديد عقدا جديدا. وحتى لو عقدنا عقد جديد هذا له أثر، يعني قد يقول قائل طيب إذا عقدنا عقد جديد وش فائدة العقد الجديد هذا؟ تحصيل حاصل. نقول لا، ما هو تحصيل حاصل، وش الفرق؟ نعم، يعني لو قلنا أن البيع صح من حين التعليق كان ترتب عليه أثره، فدخل ملك السلعة للمشتري وبالتالي صار النماء له خلال هذه المدة، قد ما يرضى زيد إلا بعد 20 يوم أو 30 يوم، يصير الملك في هذه الفترة للمشتري بناء لو صححنا البيع وقلنا انعقد، ويصير النماء له. لكن المؤلف يقول انه ما ينعقد اصلا والشرط هذا فاسد، وبالتالي الفتره بين ابرام العقد المعلق وبين وجود المعلق عليه وتجديد العقد يبقى المبيع في ملك البائع، لان قلنا ما انعقد البيع ولا صح وبالتالي لم يترتب عليه آثاره، فلا يزال المبيع ملكا للبائع، ونماؤه طبعا له، إنما تابع للملك. من مسائل التعليق أيضا قال: أو يقول يعني الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. صورة المسألة واضحة، الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن، فالراهن يضع رهنا عند الدائن فيقول: إن جئتك بحقك اللي هو الدين اللي في ذمتي لك، وإلا فالرهن لك. هذه ذكرها المصنف على أنها من مسائل تعليق البيع. أين البيع المعلق؟ أين البيع المعلق في هذه الصورة؟ نعم نعم أحسنت. يعني كأنه يقول أني إذا ما جيتك بحقك فقد بعت عليك الرهن مقابل الدين اللي في ذمتي لك، فصار البيع معلق على أنه ما يأتيه بحقه. هذا وجه كونه تعليق على أمر طبعا مستقبل. ولهذا قال المصنف: أو يقول يعني الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، يعني في محله، يعني زمنه المتفق عليه أو وقت حلوله، حلول الدين، وإلا فالرهن لك. فهذا بيع معلق على شرط مستقبل، يعني إن جاء الغريم بحق المرتهن عند الأجل، وإلا فالرهن للمرتهن مبيعا بما للمرتهن من الدين. البيع لا يصح لأنه بيع معلق على شرط مستقبل. واستدل الفقهاء أيضا على هذه المسألة بدليل خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه. الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني، وحسن إسناده الدارقطني. قالوا: إن معنى إغلاق الرهن هو هذه المسألة، يعني أنه يتملكه إذا لم يأتيه بالدين، يتملكه الدائن إذا لم يأتي المدين بالدين. هذه صور من صور التعليق، والفقهاء عمموا هذا، قالوا: كل بيع علق على شرط مستقبل فإن البيع لا ينعقد معه، كل بيع علق على شرط مستقبل فإن العقد لا ينعقد معه. انتهينا الآن من الشروط الفاسدة، وانتهينا من النوع الثالث وهو تعليق البيع. قال: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذا نضع عنوان، نقول: البيع بشرط البراءة من العيوب. باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول. لم يبرأ يعني البائع. هذه المسألة يعني من صورها تقع في بيع السيارات. بعضهم يقول أنا أبيع عليك الحديد، يعني ما لي شغل في الماكينة ولا في، أبيع عليك الحديد، حديد مكور، يعني شوف أنت الحديد هذا، بس هذا اللي بعت عليك، ماني تجد فيها مخبطة الماكينة ولا أي عيب، أنا ماني مسؤول عنه. هذا بيع بشرط البراءة من العيوب، من كل عيب مجهول. وقوله مجهول هذا يخرج ما لو كان عيب معلوم. فإذا قال له والله شف أنا أبيع عليك هذه السيارة ترى فيها المشكلة الفلانية أبرأ منها، هنا الشرط صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح ويبرأ، وليس له خيار إذا وجد المشكلة هذه، لأنه أقدم على بصيرة. لكن إذا باعه بشرط البراءة من كل عيب مجهول فهذا لا يصح حتى لو رضي المشتري. لماذا؟ طبعا فائدة أنه ما يصح أنه لا يبرأ، فلو وجد عيبا له أن يرده بخيار العيب كما سيأتي إن شاء الله. لماذا لم نصحح الشرط؟ قالوا لأنه تغرير وغش إن كان يعلم، وإلا لما فيه من التدليس والتعمية. يعني يقولون إذا كان البائع يعلم عيوب وكتمها وباع بهذا الشرط فهذا تغرير وغش لا يجوز. وإن كان جاهل، وهذا قد يوجد مثل الشريطية، يشتري سيارة هو ما يدري عنها ولا حركها ولا جربها ثم يبيعها في نفس اليوم، هو نفسه ما يدري، لكنه يقول أبشرط عليك ماني مسؤول عن شيء، يعني أشرط عليك البراءة من أي عيب، وهو يجهل أيضا نفس الشيء. هذا أيضا صحيح ما فيه غش لأنك ما تعلم، لكن فيه تدليس وتعمية جهالة. أما إذا سمى العيب وأوقفه عليه فهذا نقول يكون دخل على بصيرة. وبناء على ذلك، بناء على قولنا إنه لا يبرأ، لو وجد المشتري بالمبيع عيبا، يعني هو اشتراه بهذا الشرط بشرط البراءة من كل عيب مجهول ثم وجد به عيبا، له الخيار ولا ما له خيار؟ له الخيار، لأن ما صححنا الشرط، ما عاد ما يصير له أثر، فما صححناه ما له أثر، يبقى على الأصل وهو ثبوت خيار العيب. يأتينا واحد يقول طيب أنتم دائما تقولون أن حق الشخص يسقط بإسقاطه، وهذا هو اللي رضي، وحق الإنسان يسقط بإسقاطه، لماذا لا نقول أنه يبرأ؟ لأن المشتري رضي بإسقاط خياره من البداية. شو الجواب؟ تفضل. نعم أحسنت. ولهذا في الروض ماذا علل؟ قال فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. يعني الإسقاط يكون شيء ثبت، أما شيء إلى الآن لم يثبت فلا يعتبر إسقاط ما لم يثبت. ولهذا قال الفقهاء لو أنه بعد ما شرى السيارة بعد ما تم العقد قال البائع أنا والله أريد أتصرف في الثمن وأنت تريد تتصرف في السيارة حتى تنتهي العلق أريدك تبرئني من كل عيب مجهول، هذا متى؟ بعد ما تم العقد. فقال أبرأتك. يبرأ ولا ما يبرأ؟ يبرأ. ولهذا قالوا لو أبرأه المشتري بعد العقد برئ، لأنه الآن أسقط ما ثبت، إن وجد يعني إذا كان فيه عيب فقد ثبت له الخيار في واقع الأمر، علم أو لم يعلم وثابت له الخيار إن كان هناك ثمة عيب، فإسقاطه جاء على شيء ثابت له فأثر الإسقاط. ولهذا قالوا وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. هذه المسألة بيعه على قدر فبان بخلافه، بيعه على قدر فبان بخلافه. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر يعني من 10 أو أقل منها صح البيع، وتكون الزيادة للبائع والنقص عليه. مثال ذلك باعه على أنها 10 فبانت 5 فبانت 15، هذه بانت أكثر، الخمسة الزائدة تكون لمن؟ لا، باعها على أنها 10 فبانت 15، الزيادة للبائع اللي هي الخمسة، الخمسة تكون للبائع. ولو باع على أنها 20 فبانت 15 فالنقص اللي هو 5 على مين؟ على البائع. ومعنى النقص عليه يعني لابد أنه يكمله إن أمكن، وأما المعاوضة عليه فتكون بالتراضي كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح البيع. قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار. يعني لمن جهله يعني جهل الحال من زيادة أو النقص وفات غرضه، فالمشتري مثلا قد يكون غرضه في 15 في 20 فبانت 15 ويقول 15 ما تكفيني مثلا، فات غرضه وهو يجهل، اشتراها على أنها 20 فبانت 15، هل نلزمه بالبيع ونقول يعوضك عن النقص؟ لا، أنه يقول لها ما وش أسوي بخمسة عشر هذه ما تحقق أرضي. ولهذا قالوا ولمن جهله يعني جهل الحالة من زيادة أو نقص وفات غرضه له الخيار. قال الشيخ منصور في الروض فلكل منهما الفسخ، يعني لكل واحد منهما الفسخ سواء في صورة الزيادة أو في صورة النقص. ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، هذا كلام الشيخ منصور في الشرح، يعني معناه أنا شريت الأرض على أساس أنها عشرة مثلا فبانت خمسة عشر، يعني بانت أكثر، فالبائع أعطانيها بالثمن الذي دفعته، هل لي خيار؟ أنا ما لي خيار لأنه زادني خيرا، زادني خيرا. لو العكس، لو بانت أقل يعني باعه على أنها عشرة على أنها خمسة عشر أو على أنها عشرين فبانت خمسة، فإذا رضي المشتري بأخذه بكل الثمن في الصورة الثانية فلا خيار لعدم فوات الغرض. وكذلك إذا أعطى البائع زيادة، إذا صار في زيادة للمشتري والبائع أعطى المشتري الزيادة مجانا بدون طلب عوض آخر، فهو اشتراها على أساس أنها عشرة وبانت خمسة عشر، قال خلاص الخمسة عشر لك بالثمن اللي دفعته لي العشرة، هل نثبت للمشتري خيار؟ أقول أحمد ربك، يعني تحصلته الآن أزود مقدار بالثمن الذي دفعته ولما هو أقل، فلا خيار حينئذ. تتمة للمسألة السابقة، الشيخ منصور في الشرح قال وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك، يعني لو تراضيا على المعاوضة عن الزيادة بأن يدفع المشتري عوض للبائع عن الزيادة، أو النقص بأن يعوض البائع المشتري عن النقص، إذا تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاهز، لكن لا يجبر أحدهما على ذلك لأن هذا يحتاج إلى تراضي الطرفين. وهذا الكلام المتقدم مثله المصنف بقوله إذا باع دارا، ذكر الشيخ منصور في الشرح أن إذا كان المبيع من الأشياء التي لا ينقصها التفريق، مثل قال لو باعه صبرة طعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر، فالبيع صحيح ولا خيار حينئذ، والزيادة للبائع والنقص عليه. الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أن هناك أثبتنا الخيار وهنا لم نثبت الخيار. ما وجه عدم إثبات الخيار في مسألة صبرة الطعام يعني بر أو نحوه؟ نعم، أن هذه الأشياء لا ينقصها التفريق ويمكن فيها الزيادة النقص بخلاف الأرض أو الدار. ففي مسألة الطعام إذا فرضنا أنه باعه مثلا 100 صاع فتبين أنها 90، نقول النقص على البائع يعوضك 10. هل في ضرر؟ هل هو شيء غير ممكن؟ لكن إذا باعه أرض على أنها 100 متر فتبين 90، وين يجيب له 10 متر؟ وهو شرط أنه يملك ما جاورها، يقول لنا واحد يأخذ، لا، يمكن هذه الأرض. ولهذا أثبتنا الخيار، لأن إلزام في البيع هنا في ضرر، لكن هنا لا، هنا نقول النقص على البائع والزيادة له، لأن هذه ما يضرها التفريق. كذلك لو باعه 100 صاع بر ب1000 تبين أنها 120، البيع صحيح والعشرين مردودة على البائع ولا في ضرر على واحد منهم. ولهذا في مثل هذه الصورة الأشياء اللي ما ينقصها التفريق ويمكن فيها الزيادة والنقص، هذه لا نثبت فيها الخيار، لأن الخيار في الصورة اللي قبل لرفع الضرر، وهنا لا ضرر في مثل هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار، وهو أقسام. الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. هذا باب الخيار، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الخيار، والخيار وهي 8. وقبل أن نبدأ في القسم الأول أذكر تعريف الخيار كما ذكره الشيخ منصور في الشرح. قال: هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. قال: وهو 8 أقسام، وحصرها في 8 هذا دليله الاستقراء. القسم الأول نضع له عنوان، نقول خيار المجلس. قال: الأول خيار المجلس. المجلس هو موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع، فليس المراد حقيقة الجلوس. المراد أن خيار سببه وجود المتعاقدين في مجلس البيع، وليس المراد حقيقة الجلوس، بمعنى أنهما لو تبايعا في المعرض مثلا وهما واقفان، فما دام في المعرض فهذا يسمى خيار مجلس، وليس المراد حقيقة الجلوس، وإنما المراد مكان التبايع. فإذا طلع المشتري من المعرض يقال انتهى الآن خيار المجلس. إذن هذا الخيار مضاف إلى سببه، يعني خيار سببه مجلس العقد. خيار المجلس ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث متفق عليه. المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك العقود التي يثبت فيها خيار المجلس. قال يثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. إذن البيع يثبت فيه الخيار، ودليل ذلك الحديث المتقدم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فالحديث يثبت الخيار في البيع. العقد الثاني الذي يثبت فيه الخيار قال الصلح بمعناه، يعني الصلح بمعنى البيع. ما هي صيغة الصلح بمعنى البيع؟ يقولون لو أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. هذا سيأتينا إن شاء الله في الصلح. يعني مثلا أنا افتقدت جوال لي، وجدته عند زيد من الناس، فقلت لزيد هذا جوالي. زيد تبين له فعلا أنه جوالي، قد يكون وهب له أو اشتراه أو، فأقر لي قال نعم هو جوالك، لكن قال لي زيد والله الجوال هذا صلح لي، أريد أتصالح أنا وإياك، أعطيك 1000 ريال وتتنازل لي عن الجوال. هذا يسمى صلح عن إقرار، صلح عن إقرار، لأن المدعى عليه أقر بأن مثالنا الجوال للمدعي، وصالح المدعي 1000 ريال. حقيقة هذا الصلح ما هو؟ بيع. أنا كأني لما أقر لي قلت له بعت عليك الجوال 1000 ريال وأخذت منه 1000. ولهذا قالوا إن هذا صلح بمعنى البيع، فيأخذ حكم البيع، وبالتالي يثبت فيه خيار المجلس لأنه بمعنى البيع. العقد الثالث الإجارة، والإجارة عللوا قالوا لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع. بعض الفقهاء يقول أنها بيع منافع، وإن كان هذا عليه ملحظ، لكن هي تشبه البيع، وبالتالي يثبت فيها خيار المجلس كما يثبت في البيع. الصرف أمره واضح لأنه بيع، لكنه بيع مخصوص، بيع نقد بنقد، وبالتالي يدخل في عموم حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان، يدخل فيه إذا تبايع ذهبا بفضة مثلا، وهذا صرف فهو داخل في العموم. السلم أيضا بيع، هو بيع من البيوع، لكن غاية ما هنالك أن له مواصفات معينة، فالثمن فيه مقبوض في مجلس العقد، والمثمن مؤجل إلى أجل مسمى، وإلا فحقيقة أنه بيع فيدخل في العمومات. قال الشيخ دون سائر العقود. سائر بمعنى باقي، يعني باقي العقود غير العقود التي سميتها لا يثبت فيها خيار المجلس. وبناء على ذلك المؤلف لم يمثل، لأنه أطلق، فسائر كل عقد غير هذه العقود المنصوصة لا ليس فيه خيار مجلس. مثلوا لذلك، قالوا مثل الوقف والرهن والضمان والحوالة والمساقات ونحوها، فهذه العقود ليس فيها خيار مجلس. بعض العقود التي ذكروا أنه لا خيار مجلس فيها هي أصلا عقود جائزة، لأن العقود من حيث الجواز واللزوم كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ما هي الأقسام الثلاثة؟ نعم. هناك عقود، أحسنت، لازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة، هذا يقال له عقد لازم من الطرفين. النوع الثاني عقد جائز من الطرفين مثل الوكالة، فبعد إبرام عقد الوكالة للوكيل أنها يعزل نفسه، وللموكل أنه يعزل الوكيل، فهذا عقد جائز من الطرفين. هناك نوع ثالث من العقود جائز من طرف ولازم من طرف آخر، يمثل لذلك الفقهاء بعقد الرهن. فعقد الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن، فالراهن الذي وضع الرهن عند زيد بن الناس بدين لزيد عليه، هذا الراهن بالنسبة له العقد لازم، لكن المرتهن بالنسبة له العقد جائز. لو قال خذ رهنك وأنا أتعامل معك بالثقة، ما في أحد يلزمه، فهذا عقد يقال لازم من طرف وجائز من طرف آخر. عقد البيع لازم من الطرفين، عقد البيع لازم من الطرفين. العقود الجائزة لا يثبت فيها خيار لأنها مستغنية بجوازها عن إثبات الخيار فيها. العقود الجائزة مثل الوكالة، الفقهاء يذكرون الشركة أيضا من العقود الجائزة، لا تحتاج إلى خيار مجلس لأنها مستغنية بجوازها عن إثبات الخيار فيها. هناك عقود نفوذها قوي، وهذا قسم آخر من العقود، بحيث أنها لا تقبل التراجع، وهذه لا يكون فيها خيار مجلس. قالوا مثل العتق، فلو قال السيد لعبده أنت حر، هل له خيار في المجلس؟ يقول خلاص صار حر، ما يمكن يرجع. ومثل الوقف، لو قال الدار الفلانية وقفتها لله على الأيتام وهو لا يزال في مجلس العقد، هل يمكن التراجع؟ لا يمكن، ليس هناك خيار مجلس في الوقف. فسائر العقود غير العقود التي سماها المصنف لا يثبت فيها خيار المجلس. بعد ذلك بيّن المؤلف رحمه الله ضابط التفرق، يعني الحديث الذي مر معنا قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. ما ضابط التفرق الذي ينتهي به خيار المجلس؟ قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. نستفيد من هذه العبارة أن المراد التفرق بالأبدان. لماذا؟ لأن هناك تفرق بالكلام، وإن لم يتفرق البدنان، فلو أن البائع باع على المشتري كلاما، قال بعتك وقال الثاني قبلت، ثم كل واحد منهم أخذ يتحدث مع بجانبه وهما لا يزالان في مجلس العقد، هنا تفرقا كلاما لكنهما لم يتفرقا بدنا. لو أراد أحدهما أن يفسخ العقد مع خيار مجلس ولا ما معه؟ مع خيار مجلس، لأن خيار المجلس ينقضي بالتفرق بالأبدان وليس بالتفرق بالكلام. يبقى قضية التفرق بالأبدان، ما ضابطه أيضا؟ في بعض الصور يكون واضحا، وبعض الصور قد يلتبس فيحتاج أن يضبط. الفقهاء ضبطوه بالعرف، فما يعد في العرف تفرقا بالأبدان فينقضي معه خيار المجلس. وذكروا لذلك أمثلة، فقالوا مثلا إذا كان في مكان واسع كصحراء تبايع في صحراء، فإذا مشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات يقال في العرف أنه فارقة فيلزم البيع. إذا تبايع في عمارة فيها شقق مثلا، تبايع في شقة فخرج أحدهما من هذه الشقة إلى شقة أخرى يقال في العرف أنه فارقة فلزم البيع. إذا تبايع في معرض مبيعات فخرج أحدهما من بوابة المعرض يقال في العرف أنه فارقة وبالتالي لزم البيع. فلو كان لا يزال في السوق لكنه خرج من المعرض ثم ندم فرجع وقال أريد أن أفسخ، له الحق في الفسخ؟ ليس له الحق لأنه حصل التفرق ولزم البيع. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.